بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأطيبان الأعطران الأزكيان الأنوران على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، ومن سار على دربهم وطريقهم إلى يوم البعث والدين، وعلينا معهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وصدقا وفهما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، ونور قلوبنا بالفهم، ونور عقولنا بالعلم، وأزل عنا ظلمات الجهل والوهم والظلم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستودع عندك في هذا المكان الطيب الطاهر، وفي هذه الساعة المباركة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ردها علينا عند حاجتنا إليها، اللهم اجعلها نبض قلوبنا، اللهم اجعلها بياض وجوهنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب متن العقيدة الطحاوية، بيان عقيدة أهل السنة للإمام الحجة المحدث الفقيه المفسر أبي جعفر أحمد الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة، قدس الله سره ونفعنا الله تعالى به وبكم وبأولياء الله أجمعين. وصلنا إلى قوله: حي لا يموت. تعريفا عن الكتاب الثاني: لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام. ندرك حقيقة وجود الله بالقلب، يعني شيء ندرك حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى من آثاره، يعني نحن نتيقن أن هناك صانع متصف بالصفات التي ذكرناها السلبية والمعاني. هذا الصانع لا نستطيع أن نفهم كنه ذاته وحقيقة ذاته أبدا، وإنما نفهم أنه لا يشبهه شيء في هذا الكون. هذا ما نستطيع أن نفهمه حول ذات الله سبحانه وتعالى. ما نتخيل، نتصور الكون وعظمة هذا الخلق العظيم، وأن خالقه عظيم جدا، لا أستطيع أن أفهم ذاته. تمام؟ أتخيل الأبراج والبحار والأشجار والعين ودقتها. لذلك أنا أنصحكم إخواني لوجه الله أن تستمتعوا ببرامج الخلق التي تشرح خصائص المخلوقات، خصائص البحار ومخلوقات البحار، وخصائص الأفلاك والمخلوقات الموجودة، وخصائص العين والكلية والأذن والسمع والبصر والأسنان والدم والخلايا. هذه البرامج تعمق لك التوحيد، وتجعل لك بعدا آخر في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. عندما تفهم هذه الدقة التي صنع بها الكون، تفهم معنى قولنا ليس كمثله شيء، تفهم معنى هذا الكلام. عندما تضع مثلا اكتب على الانترنت الفرق بين العين وبين أحدث كاميرا في العالم، شوف الفرق العجيب الغريب، شايف؟ شوف ماذا يتحرك في العين عند تنقلها من لون إلى لون. شوف خصائص هذه العين والدماغ والأعصاب، وإلى الآن هناك خصائص في كل ذرة من ذرات جسمك غير معروف شغلها. إلى الآن عم يحاولوا يعرفوا إنه ما هي أجزاء النيترونات والإلكترونات ما عم يعرفوا. شايف هناك أجزاء في الكون غامضة على العلماء لا يعرفون عنها شيئا، عاجزون عن معرفتها. العلماء يقولون بالنسبة لنا هذه نقطة سوداء. شو يعني نقطة سوداء؟ أي مجهولة لا نعرف ما هي في الحقيقة. وأن تصل إلى حقيقة أنك لا تعرف فأنت تثبت العبودية، تثبت العبودية لمن؟ للصانع الذي صنع هذا وأتقنه، وبالتالي ليس كمثله شيء. أنت اللي بدك تتصوره مثل الجنين اللي حكينا عنه، الجنين اللي حيتصور البحر حيتصوره، ليس كمثله شيء بالنسبة له. بده يتم مشغول باله إنه شلون وكيف. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتفكر عن ذات الله، لأنه أنت كل شيء عم تتخيله مشوه مركب من أشياء. هلا أنت لما بدك تساوي دابة إنه هي أقوى دابة، الفراعنة لما رسموا أقوى دابة شو رسموا؟ أسد له جناحات رأسه رأس إنسان، إنشان العقل إنه جمع قوة الأسد بجسمه وقوة النسر بأجنحته وعقله عقل إنسان، فلو إنه هذا أقوى مخلوق ممكن يكون. طيب أنت إذا تخيلت شو رح تطلع معك؟ أصلاً أنت لما عم تصنع شيء إنما تصنعه بالتخيل والتطبيق لما تراه. مثلاً طيارة الهليكوبتر عم يقردوا فيها إيه؟ بعوضة، البعوضة عم يقلدوا فيها البعوضة، هذا الطنان الزنان اللي عم يقلدوا بعوضة. ولما نساوي الطيارة النفاثة عم يقلدوا كذا، ولما نساوي كل اختراع من الاختراعات إنما هو تقليد. شايف؟ وهذا التقليد عم يكون كامل ولا شو؟ مهما تكمل البعوضة أقوى وأدق. لما بيقول لك هو الواحد والأحد عم يقول لك إنه ما في شيء مثله، معناته واحد هو أحد. شو معناته؟ معناته إنه كل هذا الكون مركب، كل هذا الكون الذي تراه هو مركب، وبالتالي يعني لك ليس كمثل شيء. يا سيدي نحن ما بنحكي على السرعة المجردة، نحن بنحكي على عظمة الخلق. عرفت؟ السرعة المجردة هذا شيء آخر. هلأ صار في عنا شيء يوازي سرعة الضوء تقريبا إلا شوي البشرية، لكن مهما صنعوا هذا المصنوع يبقى من حيث الإعجاز في الخلق لا شيء، صفر، كومة حديد. بالله عليك أيهما أرقى وأجمل وأحسن خلقا، السيارة ولا الحصان؟ تمام. طيب يا سيدي غيره تمام، وصلت فكرة سيدي. حي لا يموت قيوم لا ينام. حي لا يموت مثل ما قلنا البقاء، بس أثبت الآن صفة إيش؟ الحياة. وصفة الحياة من صفات المعاني، وهي صفة مصححة تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات المعاني. طيب ما هي صفات المعاني؟ لا ما هي، ما تعريفها؟ شو تعريف صفات المعاني؟ لا صفات المعاني شو تعريفها؟ صفات المعاني احفظ اكتبه. صفات المعاني هي كل صفة وجودية واحدة أزلية زائدة قائمة بذات الله تعالى. كل صفة وجودية، شايف؟ أهم شيء كلمة وجودية. هلا واحدة واحدة لها عين. هي كل صفة وجودية أزلية واحدة زائدة قائمة بذاته تعالى. ما بصير تنقص واحدة من هدول في تعريف صفات المعاني. كل صفة صفة مو ذات. شو كلمة صفة شو أخرجت؟ الذات. فصفات الله صفات مو ذوات، تمام؟ طيب هل هي صفات سلبية ولا صفات وجودية؟ شو الفرق بين السلبي وبين الوجودي؟ شوف، السلبي هو أن تقول ليس له أول، ليس له آخر، تمام؟ أما الوجودية تقول القدرة له صفة اسمها القدرة، تمام؟ فالقدرة أمر موجود، لو قدر الله سبحانه وتعالى أن ترى كل موجود لرأيت القدرة، وكذلك السمع، وكذلك البصر، وكذلك الكلام، وكذلك الإرادة، وكذلك العلم، وكذلك الحياة، شايف؟ هذه صفات اسمها صفات وجودية. شو يعني وجودية؟ يعني موجودة حقيقة، تمام؟ أيوة، عكس السلوب، عكس صفات السلبية. أزلية يعني لا أول لها ولا آخر لها، لأن الصفة تأخذ صفة، الصفة يعني تأخذ الخواص الذات التي تحل بها. أنت مثلا صفاتك المعنوية إلى أول ولا آخر، لأن الذات التي حلت به هذه الصفة له أول وله آخر هذه الذات. أما ذات الله سبحانه وتعالى ليس لها أول، فأخذت هذه الخاصية من الذات التي حلت بها. إذا صفة وجودية أزلية، عرفنا شو يعني أزلية؟ كلمة الأزلي تعني لا أول ولا آخر، تمام؟ لا أول ولا آخر، أيوة. الوجودية يعني موجودة حقا، لو قدر الله أن ترى كل موجود لرأيتها، عكس صفات سلبية. صفات سلبية ليست صفة حقيقية وإنما هي سلب، تقول ليس له أول إذا قديم، ليس له آخر إذا باقي. أما الصفة الوجودية صفة موجودة، تمام؟ شيء موجود معنوي اسمها صفات معنوية، صح؟ شو يعني معنوية؟ يعني هو معنى موجود فيك، قدرة موجودة فيك، معنى من المعاني. مثل الروح معنى من المعاني موجودة فيك، مثل النفس معنى من المعاني موجود فيك، كذلك القدرة معنى من المعاني موجود فيك، كذلك الإرادة معنى من المعاني موجود فيك. شو هي؟ ما فهمت. نعم، هاي الصفة، الصفات السلبية الخمسة، هذول الصفات السلبية خمسة. الأزلي هو القديم الباقي، تنتين هدول. أيوة تمام، سلبية طبعا. أما الصفات المعاني مو سلبية، صفات موجودة معاني، تمام؟ طيب، أزلية واحدة، الصفة لا تتعدد، الصفة الواحدة لا تتعدد، له قدرة يميت بها ويحيي بها ويغني بها ويقني بها ويرفع بها ويعز بها ويذل بها ويضع بها، قدرة واحدة يقدر بها على كل المخلوقات بقدرة وإرادة واحدة. صارت القدرة تبع الإفقار عاجزة، توصف بالعجز. شو لماذا؟ مو شغلة لما بتجي بدك تقول بقدرة الإحياء أحيا، إذن هي عاجزة عن شيء من الممكنات، لأنه شغلتها تعلقها قدرة بشو؟ بالممكنات، بكل الممكنات. فإذا عجزت عن بعض الممكنات شو صارت؟ عجز، مو قدرة. لا ما بيصير يكون موجود غيرها، هي قدرة. هون القدرة الكاملة أن تكون قدرة واحدة تشمل كل المقدورات، وإلا صار في عجز. خلاص قادر على كل الممكنات بصفة واحدة اسمها القدرة، يقدر بها. بعدين تقسيمها على أنه قدرة كذا قدرة كذا، أولا لا دليل عليه، ثانيا ما في فائدة منه. نحن لما أثبتنا صفة القدرة لأجل إيش؟ عقلا قبل ما يجي الدليل الشرعي، أثبتنا صفة القدرة مشان شو؟ لأنه لا يمكن أن يوجد المخلوق إلا بقدرة، فهذا الخلق وهذا الكون يتوقف على القدرة. شايف؟ أما تقسيم القدرة إلى قدرات فلسفة وفسفسطة لا ناتج عنه ولا فائدة منه، ولم يرد به النص الشرعي ولا يدل عليه الدليل العقلي. فهذا هو الأساس لوحدانية الصفة، وحدانية الصفة هذا هو الأساس، عدم لزوم الدليل العقلي له. تمام؟ والحديث في تقسيم الصفات وتعداد الصفات هو حديث سفسطة. تمام؟ لا فائدة منه. ونحن دائما نثبت، نحن ليش أثبتنا بس أربع صفات بالبداية بالعقل، اللي هي العلم، الحياة أولا، ثم العلم، ثم الإرادة، ثم القدرة. ليه؟ لأنه أصلا يتوقف خلق الكائنات كلها على هذه الصفات الأربعة، لأنه إذا ميت مستحيل يسمع، وإذا جاهل مستحيل يسمع، وإذا مجبر غير مريد فمستحيل يسمع، وإذا كان ما عنده قدرة فمستحيل يسمع. فلذلك عقلا أثبتنا الصفات الأربع، فأثبات ضرورة عقلية. تمام؟ أما التحديث عن تعدادهم ما في ضرورة وراء. الحمد لله يهدينا يهديكم الله. واضح أخي؟ هذا الجواب بيشفي صح؟ هيك الجواب إن شاء الله شافي. رحمك الله. نعم وحدانية الصفات، لكن واحد في ذاته وواحد في صفاته. طيب هاي صفة وجودية أزلية واحدة، حكينا عن واحدة قائمة بذاته، زائدة عفوا، زائدة. شو معنى زائدة؟ شو معنى زائدة؟ ليست عين الذات. هلا قدرتك هي نفسك أنت؟ لا. دليل على أنه بعض الناس ممكن يصيبهم شلل كامل ويبقوا ما راحوا، لو كان هو نفسه قدرته كان إذا راحت قدرته شو بيصير فيه؟ خلاص بيختفي هو، صح؟ فإذا هناك شيء معنوي حقيقي موجود فيك اسمه قدرة، فلما سلبت هذا القدرة لا سمح الله شو صار؟ عاجز مع أنه هو موجود. شايف؟ فإذا شو قلنا؟ صفة وجودية أزلية واحدة زائدة، هي ليست عين. شو معناتها زائدة؟ ليست عين الذات، ليست عين الذات. شو قال لك بالجوهرة مين الزكاة؟ ليست بغير أو بعين الذات، لا هي غير ولا هي عين. طيب ليست عين شو يعني؟ أيوة تمام، فهمناها هاي؟ مفهوم الذات غير مفهوم الصفة، تمام؟ الصفة المعنوية هي شيء زائد فيك عليك، شيء الله ركبه فيك، تمام؟ لنفترض إنه إنسان عالم كبير أكل ضربة على رأسه وراح العلم من رأسه، راح هو ولا راح العلم؟ طيب راح العلم، شو اللي راح؟ أمر سلبي ولا أمر حقيقي؟ العلم أمر حقيقي كان موجود فيك، أمر حقيقي هو علم كان موجود فيك. السلبي يعني ليس جهلا، هذا سلبي، لكن هل العلم ليس جهلا هيك؟ لا، العلم أمر حقيقي موجود، هناك معلومات حقيقية موجودة كل واحد تختلف عن الثاني، وتصورات حقيقية موجودة تختلف عن الواحد عن الثاني، فهي معناته إيش؟ إيش؟ ليست عين الذات. شو؟ صفات الله ليست عين الذات. أيوة فهمتها؟ طيب تفضل. لا هلا حنقول الشرط الثاني هو ليست غير ولا عين، الشرط الثاني هو ليست غير، لا عين ولا غير، تمام؟ هلا حنرجع عليها. قلنا زائدة، نرجع للتعريف، صفات المعاني صفة وجودية واحدة أزلية زائدة قائمة بذاته تعالى. شو يعني قائمة؟ ليست غير، ليست غير، يعني لا يمكن انفكاك عن الذات عقلك، الصفات لا يمكن أن تنفك ولا أن تنتقل، فهمت؟ مستحيل عقلا انفكاك. أعطيني علمك تلي افتاح التفتر لأكتب لك، تكون أعطيتني إياه ولا تكون أعطيتني نسخة عنه؟ شايف؟ هاي معلومات على فكرة، هناك فرق بين المعلوم وبين العلم، هناك فرق. طبعا نحن كل الأمثلة عم نضربها هي أمثلة تقريبية، شو اسمها؟ أمثلة تقريبية لحتى نتصور شوي المسألة، تمام؟ طيب إذن قائمة وين؟ قائمة بذاته، لا يمكن أن تنفك، يستحيل على الصفات الانفكاك والانتقال. الباطنية وبعض اليهود، بعض فرق اليهود، بعض فرق النصارى شو قالوا؟ الألوهية صفة تنفك وتنتقل، كانت بعزير صارت بعيسى راحت لعلي بعدين للمهدي بعدين، شايف؟ هدول شو هدول؟ باطنية أو يهود أو بعض فرق اليهود بعض فرق النصارى. فرقة اليهود تقول عزير ابن الله هاي اندثرت وانقرضت من زمان، مو موجودة بهذا الزمان، تمام؟ فهمت؟ لا ما بتنفك، لذلك عم بقول لك أنا الأمثلة اللي عم بضربها أمثلة تقريبية. وعنا لا تنفك، اي ما انفكيت، انفكيت راحت، ما انفكيت، انقطع المدد الالهي تبعها، مو انفكيت وانتقلت. البصر هذا الآلة انقطع عنها الاقدار على الابصار، اما اصل صفة البصر موجودة، الآلة ما عاد قادرة على التصوير، عرفت؟ ضيقة في هون أخي. شو نفسه؟ تمام. أيوة تمام الآلة. نعم صفة القدرة موجودة ما مفكه، لذلك هو عملوا له عملية بينفذ مثلا، شايف؟ صفة القدرة لا تنفك ولا تنتقل عقلا، يستحيل انفكاكها وانتقالها. تمام فهمتوا أخي التعريف كمل هلا هيك شرحه؟ طيب تفضل. لسه ما عملوه. لا لا مستع الإنسان مستحيلة، مو مستحيلة، كانوا بدهم يعملوا العملية ومات الزلمة اللي كانوا بدهم يعملوا له العملية. مو مشكلة. هلا إيد بيوصلوها وأذن بيوصلوها، هذا أخذ بالأسباب، أسباب. ما بنحكي على الجواز وعدم الجواز، هذا حرام قطعا حرام، لكن هذا أخذ الأسباب نفس الشروط ونفس الأمور يلي موجودة بالإنسان، يحاولوا يحققوها كحاضنة من هون لهون وتزبط. معلومات، المعلومات قلت لك أنا هناك فرق بين المعلومات وبين المعلوم، بين العلم المعلومات وصفة العلم. تمام؟ فصفة العلم وين موجودة؟ موجودة بالرأس، فانتقلت الصفة بالرأس. إذا هي ما انتقلت، الرأس اللي انتقل. إذا هي موجودة بالصدر فحيكون، بس رح يصير في خربطة. هلا شوف سيدي، بعض الناس أنا حكولي إلي، حكولي عملوا عملية مثلا بالقلب، حطوا له شيء بالقلب أو كذا، صار عنده مشاعر تانية غير لا شو ها لا إله إلا الله إيش منيح فيه هاي ما إيش توشك عجيب. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شو فصار يشعر بمشاعر مختلفة تماما عن مشاعره العادية، وصار يحب ناس ما كان يحبهم، وصار يشوف منامات ويشوف ناس بمنامه ما بيعرفهم، وصار عنده حنية مثلا لأولاد الزلمة الثاني اللي أخذ منه القطعة، وصار شغلة عجيبة عجيب. نعم ممكن يكون انتقل القطعة اللي موجود فيها الصفة. لكن حرام، شوفوا أخي التبرع بالأعضاء حرام، حرام، لأنه هذا مو ملكك أصلا، هذا ملك الله. يموت الله يسر له في مجال، هذا مو شغلنا، هذا شغل الله. نعم حرام حرام. الله معه، الله يرحمه. لا هذا على مذهب المذاهب الأربعة، أما هناك مجتهدين في هذا الزمان بعض العلماء اجتهدوا به المسألة مثل الدكتور القرضاوي مثلا، نعم، وغيره من العلماء أجازوا التبرع بالأعضاء وكذا بشروط وبأمور. نعم أنت بدك تسميه تخلص مو تبرع، أنت بتروح تتخلص إنه يصطفلوا شو بدهم يعملوا فيه يعني. هلا أنا ما بفتي فيه، أنا لا أفتي بذلك ولا أجرؤ على الفتوى به، لكن عند الضرورة أنا آخذ به. هناك فرق بين الأخذ وبين الإفتاء. أنا لا أفتي لأحد، أنا أطلعه أقول له أنه في أقوال كذا وكذا وكذا، أطلعه هو يصطفى اللي اختار بده اياه، لكن انا عند الضروره لا سمح الله قد اخذ به، اخذ بالرخصه يعني. هذا شيء اخر، هذا ما في الا للضروره. للمبتلى انا ما بفتي فيه، المبتلى يعني واحد عنده مرض يعني، المبتلى من عرض له الاقوال يصطفي شو بده ياخذ، ياخذ ونقول له انا القوي وانا الضعيف. لكن الانسان ما عنده شيء بضل قاعد بعض على وشغاله يعني ساعات، فما يجوز يتبرع فيه حتى لو مات اصلا، ما بقى يجوز هون باجماع المسلمين انه حدا ياخذ منه ابدا، ولو هو تبرع فيها بحياته، لو قال اذا انا متت خذوهم ما بيجوز ياخذوهم، هذا باجماع المسلمين. اما الحي اختلفوا بمساله التبرع، انا اتبرع وانا حي وقادر، اما بعد ما اموت خذوا كذا راحت وصايتك على جسمك كله، وباجماع المسلمين ما بقى يجوز طبعا يا اسام، لانه هذا انتهاك لحرمه الجسد، هذا الجسد ملك الله، رجع لملك الله الان. وهو اصلا لله في المذاهب الاربعه ما بيجوز، هو اصلا لله، لكن عم اقول لك انه بعض العلماء افتى بذلك، بعض الناس نعم للتشريح ولا كذا، هذا ما بيجوز يحرم. نعم نعم، تبرع الدم بدك تسميه تخلص، تروح تخلص انت من الدم، تروح تخلص من الدم، تنوي التخلص، هن يصفلوا شو بدهم يعملوا يعملوا. لا خلافنا على اللفظ، بين طابة بين الحلال والحرام، طابة بين الحلال والحرام شعره، انت تتخلص منه، هو بيستعمله للضرورة، ما بتسموه تبرع، تسميه تبرع وعطوا الحرام. فهمت علي شلون؟ تخلص من الدم اللي عندك، بس تخلص من الدم اللي عندك، مثل الحجامة يعني تخلص. طيب بين الحلال والحرام شعرة، عودوا حالكم بعض، بين الحلال والحرام بكلمة بيكون حلال، بكلمة بيكون حرام، مظبوط؟ إذا قال متعني بابنتك شو صار العقل؟ باطل. قال له زوجني ابنتك، شايف؟ مع أنه في قول بأنه متعني يطلق على اسم النكاح، لكن عم بضرب لك مثال عشان تفهم، تمام؟ طيب خالق بلا حاجة، يعني ربي سبحانه وتعالى، هذا شو هذا عم ينفي هلا بهالكلمة بلا حاجة؟ لأنه إيش؟ الباعث، الباعث على الخلق كل شو؟ الحكمة شيء آخر. شوف نحن عندنا الباعث وعندنا الحكمة، كل شيء الله خلقه، إنا كل شيء خلقناه بقدر، تمام؟ كل شيء فيه حكمة، لكن قد نطلع عليها وقد ما نطلع عليها، لكن هل هناك باعث على الخلق؟ أنت لما بتشرب تشرب لأنك عطشان، شو اللي بعثك على الشرب؟ طيب شو اللي بعثك على حضور هالمجلس؟ العلم، بدك تخلص من الجهل، شايف؟ وهكذا الله عز وجل، هل هناك باعث بعثه ليخلق؟ شايف؟ شو قال لك؟ خالق بلا حاجة. شوفوا كل كلمة مبحث طويل، وأخذوا وردوا ونقاشات وخلافات وفلاسفة أقوال وعلماء الإسلام وكذا، شغلة كبيرة كتير كتير. فإذا لا يوجد باعث، رازق بلا مؤنة، يعني ربي سبحانه وتعالى لما أنت لما بدك تعطي واحد، لما بدك تعطي واحد شيء بتعطيه من وين؟ من المؤنة تبعك، صح؟ بتقول والله أنا قايم شوي زيادة كذا، أما الله سبحانه وتعالى رازق بلا مؤنة، ما له بحاجة لأنه يكون هناك والله خزينة نازلة طالعة عنده كذا، يشوف بالله يشوف الصوامع شلون، لا، رازقون بلا مؤنة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا توقف لا تقول كن فيكون، لا، أمره بين الكاف والنون مدموجة ببعضها، هذا شو اسمه إخفاء، ما هيك؟ كن فيكون. طيب خلصت الحصة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر.